هذا إضاعة للجهد والمال خاصة في ذلك الزمان الذين لم تكن وسائل المريحة والموفرة للجهد والتعب وإلى آخره. إذن لا يجوز أن نزيد ولا أن ننقص مما يتعلق بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يصلح مثالا لا لكونه سنة تعبدية محضة ولا لكونه سنة عادية محضة، وإنما يراعى في ذلك أن الرسول عليه السلام كان حكيما حينما وضع هذا الحد، ولا يجوز نحن أن نزيد عليه، لأن الغرض المنشود يحصل بهذا المقدار. طيب يا شيخ.